بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب ميراث الإخوة للأب والأم. قال مالك: الإخوة للأب والأم هم الأشقاء، فالإخوة ثلاثة أنواع: لأم ولأب وللأم والأب، هؤلاء ثلاثة أصناف. وهو يذكر في هذا الفصل ميراث الإخوة الأشقاء، يقول نعم، شوف الباب، ميراث، باب ميراث الإخوة للأب والأم الأشقاء، نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الابن، يعني يحجبهم الابن، لا يرثون مع الابن الذكر شيئا، نعم، لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع، احتاج إلى كلمة الذكر لأنه قال الولد، الولد يصدق على الذكر والأنثى، فلما قال لا يرثون مع الولد احتاج إلى أن يقول الذكر، نعم، لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا، ولا مع الأب دنيا شيئا، إيش ولا، ولا مع الأب دنيا، إيش ولا مع الأبي دنيا، كذا يا شيخ دنيا، اي نعم، مع الأبي الأدنى، يعني نعم الأدنى، قيل الأدنى ما هو، ولا مع الأبي الأدنى شيئا، احتراز من الجد، نعم. وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال يكون عصبة، يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماه فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله، ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا. الإخوة الأشقاء إما أن يكونوا بنات أو أبناء، يعني إما أن يكون ذكورا أو إناثا أو يكون من النوعين، وقد ذكر الله حكمهم في الآية الأخيرة من سورة النساء، فالأخت إذا لم يكن فرع وارد لها النصف، إذا كان الميراث كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها، يعني أخوها يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالأخت ترث النصف بشروط، وتارة تكون عصبة مع الغير، كما إذا هلك هالك عن بنت وأخت، بنت وأخت، فللبنت النصف والباقي للأخت وهو النصف، إذا لم يكن عاصب غيرها. نعم، صلى الله عليه. وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهن الثلثان. فإن كان معهن أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا كما في الآية، كما الآية تضمنت هذا المعنى نصا، كانت واحدة لها النصف، كانت اثنتين لهم الثلثان، كانوا رجال ونساء، فما بقي من أهل الفروض إذا كانوا موجودين فما بقي فهو بين الإخوة ذكورهم وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، صريح الآية، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. صلى الله عليه. قال: إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني الأم في ثلثهم، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها. هذه مسألة المشركة التي فيها اختلاف بين السلف، شركة أركانها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فقوم شركوا بين الأشقاء والإخوة لأم، وآخرون قالوا يسقط الإخوة الأشقاء، وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، والإخوة لأم لهم الثلث بنص القرآن، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فيسقطون. هذا هو الصحيح. وظاهر كلام الإمام مالك أنه يقول بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، فيكون الثلث بينهم ذكرهم وإنساهم سواء. أعد تبارك. أحسن الله إليك. وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فكان لزوجها النصف ولأمها السدس، ولأمها السدس، ولإخوتها لأمها الثلث. هذا هو الفرق. نعم. فلم يفضل شيء بعد ذلك، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى. سبحان الله العظيم. يعني قرر أنه أن الثلث للأخوة لأم فرض، ثم أدخل عليهم الأخوة الأشقاء وشركهم في فرضهم. يذكر أن هذه أنها وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، وجاء الإخوة الأشقاء يطالبون وقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، يعني ما لنا شغل، ما لنا، احنا إخوة، نحن إخوة لهؤلاء، نشترك معهم في الأم، هؤلاء إخوتنا، نحن وإياهم أمنا واحدة، أمنا واحدة، ما لنا شغل بالأب، يكفينا صلة بهم أمنا، نحن إخوة، أمنا واحدة. لكن أين هم في القضايا الأخرى؟ لو هلك هالك عن أخوين لأم وإخوة أشقاء، ماذا يصنعون؟ يأخذون الثلثين، يأخذون الباقي، والإخوة لأم الثلث فقط. في هذه المرة ما يطلبون المشاركة ولا يشركون إخوانهم. فالصواب أنه إسقاط الإخوة الأشقاء في هذه الصورة في مسألة المشركة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، ومن الفرائض الثلث للإخوة لأم. نعم، صلى الله عليه. فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة متوفى لأمه، وإنما كلهم نعم كلهم إخوة المتوفى لأمه. لا لا، ما هم لأمه، لا، الصواب أنهم إخوة المتوفى لأمه وأبيه، يمكن نقول إخوة المتوفى لأمه، يعني الإخوة ثلاثة أصناف كما تقدم. نعم، وإنما ورثوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فلذلك شركوا في هذه الفريضة، لأنهم كلهم إخوة متوفى لأمه. لا إله إلا الله، رحمهم الله. نعم، باب ميراث الإخوة للأب. حسبك، صلى الله عليه.